تقهو تقهو. هقول وينك يا أبو حنشل؟ ما انقطعنا شبه لك فترة ما جيت. والله يا دواس أشغال أشغال. عودة وش بلانا؟ تقهو تقهو هالحين يجيك هالحين يجيك. يا أحلئ لك يا أبو حنشل حبيب. تقهو تقهو يا دواس تقهو. هقول هالبصلة اللي بيدك وشي بصلة ايه هذي طال عمرك لقيتها طايحة قدام الباب. يعينك الله يا أبو حنشل. أنا والله وأنا أخوك جاين أبي أستشيرك بموضوع خاص وتراني مستعجل. تقهو تقهو آيك منت دقيقة ورجع لك. وش عنده صب القهوة على بصلته؟ الله يا لا يخلفنا. بيت الشاعري المبني بيت الشاعري المبني تحتك عاشيري نايم بالليل يا عيني بالليل. تقهو تقهو يا دواس عطى فنجالك. أيوة تقول لي وش موضوعك؟ وش أيوة وش أيوة وش عندك جايبنها هالمكنسة؟ أنا قلت الله يستر كان ما قلدني. مكنسة إيه صح هابي طال عمرك أداة تأديب أجلد بها الجذعان حتى الشغالات أمسكهن ورضهن رب. تقهو تقهو. والله يا أبو حنشل أنا قلت لك قبل شوي عندي لي مويضيع. تقهو تقهو وخذ راحتك دو منت وهندرد وأنا عندك إن شاء الله. وش عنده هذا؟ والله إني شاكن إن عنده أعمال شعوذة، لكن مكنسه وبصلة ما هي يمهن. عجيب أمره عجيب. لا والله هلا توكدت سالفة الشعوذة. شوف شوف شوف هالكارثة اللي هو جايب. تطيب تطيب طال عمرك. يقولون ما عقب العود قعود. طيب شماغك اقلع وراك انقطع انفسي. وش هالبلا اللي حاطم بها المدخنة يا هالمشعوذ؟ اوه هذا كبو محنشل. بعد اذنك يا دواس ابي ارد على هالتليفون. عليكم السلام. ايوه نص كيلو عنزروت، اثنين خوة جوا، حق 10 زاجة، 4 صعود. طيب كم رقم الاشتراك؟ يلا ربع ساعة وانا عندكم ان شاء الله. يا ابو حنشل انت وش سالفتك؟ مرتن داخل علي ببصلة، ومرتن بمكنسة، ومرتن بكبو، وهالحين صرت موصل طلبات. والله يا دواس ما عنك مخفى، والظاهر اني انفضحت. الله بلانا بحمات على قوت المصائر يا طنط، يا طنط الشر والشرير. من عرسي وهي ما فارقتن، حتى شهر العسل تصدق انه راكبتن قدام. تنام وتاكل وتشرب وتامر وتنهى بهالبيت، حتى راتبي تاخذه. وفتحت ببيتي عيادة طب شعبي، وأنا بعد صرت لخدمة توصيل طلبات. وتصدق أني بهالبيت أطبخ وأكنس وأنفخ ومسح الجدران. الله يعينك يا أبو حنشل. وأم حنشل وينها عنك؟ أم حنشل نفسها ما تشوف هالكبوة اللي مش وين. أبي جيبه يمه. جبته يمك. تقهو تقهو تشار منت وأنا عندك.